فعلا نار مشموبه. انت تجي تطفيها لو تتجادل مثل جدار القسطنطينيه، القسطنطينيه ماذا صارت؟ محاصره وما كانوا يتجادلون. البيزنطيه، ايش البيزنطيه؟ ايه. هذا الجدال البيزنطية. يلا بقرا اللي تيسر. بسم الله. بس هذه والله شيخ قلت هذا محمد يكلم الوالد ان شاء الله باذن الله. يعني وتخابر شو وقت يجي محمد الشيخ الشيخ عبد الله يتذاكر الشيخ عبد الله يمكن ما ادري والله يجوز الى اتصالات يعني كذا اكثر من جهه يقدر يختار واحد وياه. يعني تصير قليلة أو كذا ثلاثة أربعة ما أدري وتتذاكرون. بس هاي الفكرة اللي أراها الآن. نعم نعم. ويمكن أن تنتج ويمكن أن شيء يصدر منها. أخلص هذا هو. نعم. إيه؟ إن شاء الله. يلا يلا. بسم الله. كنا وقفنا عند بداية الكلام على أخذنا المادة ومن في أثناء شرحها يقول ينعقد الإيداع بخمسة وجوه. الأربعة منها تستفاد من المجلة. نعم. لفظ صراحة ودلالة. الوالدين بعد في هذه المادة بناء من احتمال ارتباطه بالإيجاب والقبول كليهما. فيكون انعقاد الإيداع بالنظر للمجلة بأربعة وجوه. الوجه الأول انعقاد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة كما هو في المثال الأول من المجلة الأتي. لأنه عقد والعقود عادة العقود عادة تتم بالتقاء إرادتين وهاتان الإرادتان تعبر عنهما الألفاظ. لكن الفقهاء يتساهلون بعضا يقول مثلا ومن العقود والوقف من العقود يسمي الوقف عقد مع أن الوقف يتم بإرادة منفردة ما يحتاج لقبول من الآخر أخي ما يحتاج له. لكن هم يتساهلون بهالتعبير وشيخ الإسلام يكثر من هذا يجعل الذي يتكون بإرادة منفردة واحدة كالوقف مثلا يجعل من العقود باعتبار أنه هذا أيضا فيه التزام انعقد كأنه عقد النية على الوفاء به إلى آخره. المهم يعني الوديعة هنا تكون من العقود المألوفة إيجاب وقبول. إيجاب وقبول. نعم. هذا يكون يا شيخ القابل في العقود الذي فيها التزام لشخص واحد مثلا مثل الهبة مثل الصدقة. لا أنا أقول لك بعضها الوقف ما بي هذا. وقفت مالي. ألا يكون القابل هو الشارع في هذا؟ مو شارع إذا نحكي الشارع يقبل الشارع هو شرع قال هذا هذا عمل خير وأقبل به خلص انتهى. مو نجي إما نجي بالشارع يعني قابل شو اسمه. لأنه يلزمه بها. ويلزم هو طبعا الوقف يلزم. لما تقول أنا وقفت مالي. ما يحتاج هذا كتابة خلاص. لكن هاي الكتابة للإثبات أولا ولنعرف شنو مصرف الوقف هذا على من ومن المتولي. هذا كله مرجوع راجع إلى إرادة الواقف. ولذلك يقولون شرط الواقف مثل نص الشارع مثل نص من وجوب الالتزام به وتنفيذه مو من جهة كرامته أو من جهة. لا أنا أقصد في مسائل الالتزام إذا التزم الإنسان على نفسه بشيء وقبله الشارع أصبح ملزما أما إذا لم يقبله الشارع فليس ملزما. ماذا لازم أجابك بيا الله يرضى عنك. هذا حلال يعني الشارع شنو قبله وما قبله يعني الحلال الشارع أخي بيّن إرادته. ولذلك قال إرادة دينية لله إرادة دينية وهو ما شرعه وإرادة قدرية كونية وهي أن كل ما تقع من أمور هي بمشيئة الله ولا يحتاج بالإرادة القدرية الاحتجاج بالإرادة الدينية أي بما شرعه الله قال هذا واجب هذا مندوب هذا كذا الواجب لازم تفعله خلاص انتهى. مو تجي انت يعني كل واحد ينزل له وحي جت الشريعة بلغها خلاص هذا هو أمر الشارع. فإذا أنت أوجبت على نفسك الوقف هو مو واجب فرض عليك النذر مو واجب عليك لكن لو نذر الشارع يقول لك وفي إن كان طاعة حسب أحكام النذر وهكذا. اقرأ هذا. نعم. الوجه الثاني انعقاد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة الأولى صراحة ثاني دلالة أودعت هكذا هذه عندك فتقول لي قبلت دلالة كان أجي هذا يقول لك خليها يمك، أريد ما أمزح أحكي، أريد أتوضى وأروح أصلي وهذا يمك، هذا يعني ما أنت وأنت ساكت سكتت، فأعتبر سكوتك قبول، لأن سكوت عند الحاجة إلى البيان بيان. نعم. قال وهذه الدلالة على نوعين. هاي مال الدلال الإجاب دلالة مو نعم. قال الإجاب والقبول دلالة. نعم. قال وهذه الدلالة على نوعين، النوع الأول الدلالة القولية كما هو في المثال الثاني من المجلة الآتي ذكره، والنوع الثاني الدلالة الفعلية كما هو في المثال الثالث الآتي ذكره أيضا. نعم راح يجيب أمثلة. الوجه الثالث انعقاد الإيداع بالإيجاب صراحة والقبول دلالة. دلالة نعم. كما هو في المثال الرابع من المجلة. الإنسان راح يجينا نعم. الوجه الرابع انعقاد الإيداع بالإيجاب دلالة والقبول صراحة. وإن لم يذكر مثال على هذا في المجلة فنذكر لهم مثالا كما يأتي. نعم. مثلا لو ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان. وبينما هو ذاهب ولم يقل شيئا، قال صاحب الدكان إني قبلت هذا المال وديعة، فينعقد الإيداع بالإيجاب دلالة والقبول صراحة. وفهم من التفصيلات السابقة سبب تعدد الأمثلة، وظهر أيضا أن المقصود من الدلالة المذكورة في المجلة أعم من الدلالة الفعلية والدلالة القولية. هو هذا اللي قال الأخير أخي، الإيجاب دلالة والقبول صراحة، هذا نادر. لا. هو الأصل القبول هو اللي يصير بدلالة، أو الإيجاب والقبول الاثنين هم دلالة. هذا موجود يعني بالبيع مثلا بالمعاطاة، توقف يوم أبو جرايد قيمتها 20 ريال تعطيها 20 دينار، هذا يشيل جريدة قدامه جريدة الفورة، لا أنا يحكي ولا هو يحكي، هذه موجودة، هذه دلالة فعلية، دلالة فعلية هذه. لكن هذا اللي يقوله واحد مفتح دكان، انا اجيب سيارتي واخليها بصفه ومشيت ولا اتكلم، قبلت القبول، شنو قبلت هذا، قبلت شنو هذا، قبلت كأنه بالوضع هنا كانه ايجاب دلاله سكوت في معرض يعني على كل حال يعني هذا نادر، لازم اولا يكون هذا المكان هو راجع للدكان او فسحه من الدكان، شنو جسمه هذا واقف بنص الشارع. نعم. على كل حال يمكن تصير هيك حالة. اقرأ. نعم. قال وفهم من التفصيلات السابقة سبب تعدد الأمثلة، وظهر أيضا أن المقصود من الدلالة المذكورة في المجلة أعم من الدلالة الفعلية والقولية. نعم. الوجه الخامس أعم لأنه دايج على الإيجاب دلالة، هذا اللي دا يقول أعم، هذا اللي ما يقولون يعني دائما كتب الفقه العادية والكتب هذا محتون على الدلالة يجعلوا للقبول دلالة، مثلا السكوت دلالة، أن الولي يقول له ابن زوج ما كل فلان ماذا تقولين، تسكت سكوتها يعتبر قبول، هكذا. أو السنين إيجاب وقبول في بعض الحالات كما مثلت في البيع هذا، أما أنه الإيجاب يكون دلالة والقبول صراحة نادر، لكن هو زي يجيب مثال يمكن أن أولى أنه يحتمل هذا، هذا هو. الوجه الخامس ينعقد الإيداع كناية، كما لو قال شخص لآخر اعطني هذه 10 دراهم أو اعطني هذا الثوب وأعطاه يكون وديعة، لأن إعطاء الدراهم أو الثوب وإن كان محتملا للهبة أيضا، ولكن بما أن الوديعة أدنى من الهبة تكون الوديعة متيقنة والهبة مشكوكة، وبناء عليه ينعقد الإيداع باللفظ المذكور كناية. مثلا لو قال صاحب الوديعة تكون من صاحب المال، ولكن هذا اقترب يعني الدراهم فيها قليل. ابني هذا دا يوصف لنا الكلام هنا، كل مثال واعتراف ماكو، بس نفهم كلامه والمثل اللي دا يضربه وشون الأولى، وراح تجي المواد وتنبني الأسئلة في ضوء ما قدم، هذا يقدم قواعد وضوابط فقط، اريد نفهم هالضابط شون، بس ما قلت ما احترفت قلت هذا شلون يكون، لكن سكتنا لأنه جعل وجه من وجوه انعقادها، فالآن فقط نسمع ونفهم ازاي يقول هنا. قال مثلا لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا، لا قبلها شنو قال، هذا مثال، هو الرابر شنو اللي قاله، الكناية ينعقد الكناية يقول لها مثلا لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه وقبل المستودع ينعقد الإيداع بالإيجاب صراحة وبالقبول صراحة، وإذا رد المستودع الإيجاب بأن رفض قبول الوديعة ولكن المودع مع ذلك تركها وذهب فهلكت لأن المستودع لم يحافظ عليها فلا يلزم الضمان. وإذا أخذ المستودع على ذلك التقدير المال المذكور إلى بيتك كي يكون مالا له يكون غاصبا. وأما إذا أخذ ورفض ما قبل أخي ابتداء ما قبل فبقت مذبوبة، يعني دراجة هوائية مذبة مذبوبة ما قبلها أن تكون وديعة، فصار كاين كاي مال آخر إلى مالك تمام لأنه هذا خلاهنا، فإذا أخذها هذا النفس غاصب يكون. نعم. وأما إذا أخذه حتى يعطيه لصاحبه فاللائق والمناسب أيضا أن يعد غاصبا نظرا لما ذكر في الذخيرة. طبعا غاصب وبناء على أنه رفض ولد رفض الوديعة. نعم. وبناء عليه إذا هلك بيده فالمناسب أيضا أن يضمن، ولكن صاحب الفصولين اعترض على الذخيرة بثلاثة وجوه قائلا إن الظاهر أن لا يكون ضامنا. لنبين هذه الاعتراضات على الوجه الآتي مع ذكر أجوبتها اللازمة. الوجه الأول حيث إن الغاصب عبارة الغصب حيث إن الغصب عبارة عن إزالة يد المالك، ولما لم تكن يد مالك وأزالها في هذه المسألة يعني هذا وكأنه لم تيه منه. هذا اللي قال عنه إذا أخذ الوديعة ما كل اللي تركها ما قبلها أخذها ودي وديها لديتها ليرجعها لصاحبها. يقول هنا يكون غاصب. يكون غاصب يكون غاصب ليش؟ لأنه أخذ مال غيره بدون إذنه ما مكلفه هو شو مفق بجهة لأنه رفض الوديعة ابتداء رفضها زين. نعم بس هو يقول هكذا المناسب أي أن يضمن، لكن في أحد المؤلفين هو يقول يضمن ليش وجه تضمينه لأن أخذ مال غيره بدون إذنه بل ورفض أن يقبله. نعم. متمام. فهذا شيء يصير إلى حكم الغاصب مو إلا غاصب بمعنى الدقيق كان يأخذ مال غيره، لا له حكم الغاصب. نعم نعم. من جهة التضمين. لكن يقول صاحب الفصولين هذا هذا قال يقول لك الناس معترضين على هالكلام منه صاحب الفصولين كتاب فقه حنفي صاحب زيد يعترف شنو الاعتراف؟ يقول إن الظاهر ألا يكون ضامنا زين لعدة وجوه. شنو الوجه الأول؟ حيث أن الغصب عبارة عن إزالة يد المالك. نعم. ولما لم تكن يد مالك وأزالها لأنه وجد المال مرمي في هذه المسألة فلا يكون غصبا ما يكون غصب. فنقول جوابا وصاحب هو ذا يجاوب. نعم. على هذا إن الحال والكيفية التي تساوي الغصب في إزالة التصرف تعد من قبيل الغصب حكما حكما كما تفضل. مو غصب اللغوي اللي يدل عليها، لكن بما أنها راح نطبق عليها حكم الغصب ها شو نطبق؟ لازم نجيب أحكام شو نطبق عليها؟ هذا اللي أخذها الوديعة وإلكت عنده أي شيء هذا هو متردد بين الوديعة والغصب. ما. متردد في هذه الحالة بين الوديعة والغصب. ماكو تردد أخي ما قبلها هو مو ابتداء ما قبلها ظلت موجودة. قد يقول قائل أنا بداله أن يقبلها. لسمع أخي رفضها هو. نعم. وإنما تركها أمامه ورح. شنو لها المسألة؟ هل قد عرف هذا صاحبها فلان معروف؟ أي. لكن هو علاقته بها شنو؟ مكلف يحفظها؟ لا ليس مكلف. ربما أنه هو تبرعا من عنده. أيوة. خاف عليها أن تسرق مثلا فأخذها. هل نيته هذه تشفع إلى ونجعل أمين؟ ها؟ لا هو. الأحكام لا تبنى على النيات إلا إذا ظهرت وانكشفت النية عند ذلك لم تعد نية خفية تكون فالشيء ظاهري. طيب ما تنحى على النيات. لو طلق رجل امرأته في قلبه لا تطلق. لو وقف إنسان ما له في قلبه لا يصير وقفا. هذه في قلبه لو إنسان طلق زوجته في قلبه لا يقع الطلاق. لا ديانة قصدي ليس لا ديانة ولا هذا لا ديانة ولا وإنما هذا عازم راغب تظهر هذا إذا نطق به وهو صاحي. نعم. لا سكران ولا نايم ولا مجنون ولا مكره باكو قيود هاي كلها تجي. نعم. نعم. بس أما في القلب لا ينعقد شيء ولا يلزم به شيء. نعم. رمضان اللهم إلا إذا نوى الكفر لأن الإيمان هو اعتقاد في القلب في الجنان وعمل بالجوارح ونطق باللسان. فإذا انطوى قلبه على الكفر أو على كره رسول الله كافر هذا. لكن أنا ما أقدر أقيم عليه الردة إلا أن يظهر هذا هو. لأن الكفر هو حكم عليه عقاب وكذا، هذا بينه وبين الله، أنا ما أعرفه، أنا أجري عليه أحكام الإسلام. فإذا أظهر ما في قلبه أحاكم على ما أظهره من كفره. فهاي القاعدة هي ماشية. الوجه الثاني يعني يا شيخ سقط الإيجاب هنا، سقط بالرفض، عندما رفض سقط الإيجاب الأول. نعم سقط، ما يبقى لا يعتبر له لا لا يبقى. لا سيما في الرفض أكثر من هذا الحنفية. إذا أنا قاعدين أقول لك بعتك هذا الشيء، درت وجهك ترك التليفون راح تتقابل، سقط إيجابي هذه، لم يعد قائمة، لم يعد قائمة، لازم يرتبطون قبل ما ينفصلون. أخذها الثاني غصب لأن ما فيش مقابل إيجاب. لا مو هذا، وحدة وحدة، هذا قال هالشكل، عرفت؟ فقال الظاهر نسوي نطبق على يحكم الغصب، هذا صحيح قوله قوي. ليش؟ لأن هو رفضه، رفض ما يقبل وديعة، فصار شأنه شأن الآخرين. بس هو راد أنه يأخذه ويوديه إلى صاحبه بنيته يتناوي، عجب نيته تشفع. لا يعتبر أخذ مال غيره بدون إذنه، ولا أقدر أسوي أمين، لأن لو أسوي حكم الغاصب لو أمين، لا شو أسوي أمين؟ لا بس شو أسوي لما أخذ مال غيره بدون إذن صاحبه؟ أسوي حكم الغاصب. نقرأ. نعم يقول الوجه الثالث إيه؟ اسمع هذا تيرد ابني، هذا أبو الفصولين. نقطة يا شيخ الأول، هل لصاحب المحل أن يخرج هذه من بيته؟ لأنها يعني شنو جاء من بيته؟ هذه التي يعني تركها في الدكان، تركها في دكانه يقول أو في بيته. مو في نطور صف دكانه، خارج خارج خارج دكانه صفه، هذا مو خلاه، هذا مو ملكه، مو دخلها في ملكه، بجانب دكانه. نعم نعم بجانب دكانه. يعني هذا الدكان المسألة مفروضة في هذه الحالة. نعم. إذا كان داخل الدكان هذا إيه. آخر. الوجه الثاني أخذ المستودع ذلك المال لم يكن بقصد الضرر، بل ربما مو المستودع ليس مني الآخر تجوزا أخذ مو بقصد إيش؟ بقصد مو بقصد الضرر، بقصد النفع، بقصد النفع، ربما بقصد النفع يقول. إيه ربما قصد النفع. نعم جوابه جوابه إيه. لا يختلف حكم الغصب بالنية. لا والله ما لي لازم هاي النية بينك وبين أخي. في الحديث الشريف إنكم تختصمون لدي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من البعض فأقضي له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقضي له بكذا من النار صلى الله عليه وسلم. يعني يحكم بالظاهر، ما لازم نيته إلا إذا انكشفت النية، ما صارت نية، صارت شيء ظاهر أو يوجد قرينة تدل على النية كما في القاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. نعم. قال ولهذا ولهذا إذا أخذ أحد من جيب السكران كيس دراهمه حتى لا يضيع ويرده إليه حينما يزول سكره ويفيق يكون غاصبا. غاصبا شوف أي درجة هذه، هذا سكران مثل مجنون، هو نيته حتى لا تروح، يقول ماكو هذا هو قاعدة، ماكو قاعدة، لا قاعدة حتى تمشي ما بيها لا مجيب، لا يجي واحد هو يقصد يقول والله أنا أخذتها لحتى ودي صاحبه. هذا إيش هذا؟ طيب يا شيخ هذا عادي هنا يعني كأنها ظاهرية يعني ماكو ظاهرية أخي، نريد إحنا أخي تنظيم العلاقات تصير وفق ضوابط ثابتة يمكن الرجوع لها، يمكن التقييد، مو فوضى كل واحد ينوي شيء. هاي المسألة يا شيخ يعني ومثله مثلا أنا وجدت مع طفل ابن الجيران وجدت معه قطعة من الذهب، يعني هذا أولا طفل هذا ما يدخل في هذا وجوده وعدم وجوده لا شيء. نعم تأخذ هذا منه والسكران شيخنا هذا بدنا نحكيه متروك أخي، مو عند أحد، سكران ما عنده عقل، هذا لا عقل له، أدري لا حصل. بين صورة السكران. لا مو هذا مو جيبه هذا مو شابه بجيبه كيس. بكيس خمودي زيبه زي فلفلة. وإذا شيري شو ما أقول أخاف خطية عليها ما مطلوب منا هذا. يا شيخ وإذا سرقه عبوبة للسكران. شنو عقوبة جديدة؟ شنو؟ يسرق عليها الكيس عقوبة له ليش يسكر؟ يأخذ من جيبه عقوبة تعزيرية من العقوبات المالية. لا لا لا يجوز هذا. كونه سكران لا يعني أن باله مباح. السكران له عقوبة معروفة. هذا واحد. اثنين أقوال السكران لا تعتبر عند الجمهور. ثلاثة أفعاله تعتبر كما لو قتل واحد أو ضمان المتلفات يؤخذ بها. أقواله تهدر ولا يقام لها وزن. حتى وإن كان الحنفية يقول لا إذا سكر سكرا غير معذور به يعامل معاملة الصاحي لأن سكر فليتحمل كل أعماله إلى آخره. لكن القول الأول هو أرجح إلا في الأفعال لأن أقواله أقدر أهدرها أفعاله ما أقدر أهدرها. فإذا قتل واحد هذا قتل ما أقدر أقول هذا أعتبره غير موجود. لكن لو كفر قول هذا أقدر أقول هذا لا قيمة له ولا أثر لأنه صدر من دون إدراك. أما القتل كيف أنت فيه وما أجعل له حكم فيقتل. نعم. يقول الوجه الثالث ترك المالك المال بعد رد المستودع إيداع ثان يعني أودعه مرة ثانية وأخذ المستودع ورفعه أيضا وأخذ المستودع إيداع ثان ترك المال المالك المال ترك المالك المال بعد رد المستودع إيداع ثان ترك إيداع ثان وأخذ المستودع ورفعه أيضا قبول ضمني فبناء علي الظاهر عدم ترتب الضمان. مذهبت ما أعيده مرة أخرى يقول ترك المالك المال لما ترك وحدك الصحيح إيه قال له ما قبل ذاك بعد رد المستودع إيه تركه إيداع ثاني ما قبله شنو الحكي هذا وأخذ المستودع أخذ يعني قبول يعتبر هذا شنو الحكي هذا قبول ضمني ما كله قبول ضمني ولا هذا ما لازم يقال كان في إيجاب ثاني شنو الحكي هذا واضح شيخنا هذا ما أكو شيء الجواب عليه إيه جواب والله زين ده يقبل ويجاوب عليه إيه بس العجيب كيف يسميه مستودع الجواب حيث إن المستودع رد صراحة ولكن الصراحة ولكون الصراحة أقوى من الدلالة والضمنيات فلا يلتفت إلى الدلالة في الموضع الذي والله زين بيجعل الكلام ويرجع عليه نعم إيه. لا هو ذكر أن هذا اعتراض صاحب الفصولين مو صحيحة كلها مو صحيحة ولا مقبولة ويستفاد من هذه الإيضاحات إيه؟ أن الاعتراضات الذي وجهها صاحب الفصولين إلى صاحب الذخيرة غير وارد نعم. فبقي والحالة هذه قول صاحب الذخيرة سالما غير واردة نعم. فبقي والحالة هذه يعني يكون يعني يكون حكم الغاصب سالما من الاعتراضات نعم صحيح نعم أقوى. هذا هو الراجح شيخنا نعم نعم اللائق لزوم الضمان نعم, نعم. إيه؟ قال كما أنه لو وضع شخص متاعا في بيت شخص آخر بلا أمر وفقد لعدم محافظة الشخص الآخر عليه لا يلزمه الضمان لأن ذلك الشخص لم يلتزم المحافظة ولا لزوم بدون التزام وإنما إذا رماه الشخص الآخر المذكور خارج البيت وفقد يضمن لأن هذا العمل استهلاك واضح شيخنا هذا يقول له إنه طبعا هذا هو تمام رماه بالبيت على أمل خلا مو هذا صاحب البيت أخذه ورمى للشارع ما يجوز يرمي بالشارع يرمى في هذه الحالة لا يرمى في هذه الحالة يعني أمين هو مو أمين أن يضمن لأن تصرف في ملك غيري بدون يضمن إذنه. في حالة الربا هذا هو. أما لو تلف وهو أما أريد يضمن أو يعتدي عليها شلون دخلت للبيت كذا مسألة ثانية يعذر صاحب المال واضح. تعتدي وتدخل بيت غيرك وتخلي متاعك يمكن متاعك هذا مسروق يمكن فيه سلاح يمكن كيف هذا هذاك يؤاخذ مو انت تقابل خطأ في خطأ مقابل إلى اشي لو ذنب بالشارع رفضه يا شيخ للوديعة معنى اخرج ماكو وديعة ابني عشان الحكي هذا لكن مش من حقه يرميه في الشارع يرفع على دعوة القضية يشيل المفاعل مو هذا نعم هذا يمكن فيها اشياء كثيرة طيب شيخنا افرض نعم. ان هذه الاشياء خاف صاحب البيت ان فيها اشياء خطيرة متفجرات كذا ما يخل هذا إذا خاف بها يخبر الجهة المختصة الموجودة القريبة يا أخي ما يصير هالأمور هيك فوضى واضح واضح بس نحن نورد إشكالات أحيانا عشان لا لا ما يخالف ما أقول لكن ما غير واحد يوجه التوجيه هذا ممكن نعم نعم تقول لا هذا عليه وجيه لا دكتور مثلا الصورة التي تكون مثل هذه كثير واحد يخلي بضاعته ويمشي يا أخي لا تسحب ترى والله راح أطلعها أسمع ليه هو يمشي يعني يسمع كلامي أنه ما بالله هم رجعنا يسمع كلامه وما يسمع كلامه صورة كائنة يعني هذه ابن السهابة جاب المثال واحد جاب متاعه وخلاه باب مفتوحة قصة بيوت الأوائل كلها الدبوب ما بيها يعني يجي السكر أدري يخليها وهذا طلع مثلا ما شاف هذا وكذا جزء من الحكم لا واضح هذا الحكم يا خلاص صحيح لو رفض وقال انه اسحب بضاعتك يا اخي سوف اخرج والا سوف يبيع الى الشارع ومشى مشى ما رجع بقي هنا ما يقدر هذا يشيله نعم ارتدى علي يريد يشوف شنو المساله هذا يقع في مكه ولو قال انا اخرجها يا شيخ يعني ولو قال انا اخرجها اخرجها اخي من بقبل يروح يقبر جهه مختصه يا اخي اكو جهات مختصه الى الشرطه شرطة أو غير شرطة اللي ممكن يبين لي المسألة يورع أمانة عند الغيرة مو عنده أنا ما أريد أبقي عندي أنا ما أريد أبقي عندي وهذا رفض وخلاه وراح مو يجي مثل بلودة إبليك خلص فأنا ماشي أسوي له أنا ماشي إلى وذبه أنا ماشي إلى وذبه يعني يعتبر تصرف مني فأنا أخبر من يستطيع أن يكون ولي أمر قاضي مختار عاقل وهكذا يجيب شهود نعم. قال نعم. وإنما إذا رماه الشخص الآخر المذكور خارج البيت وفقد يضمن لأن هذا العمل استهلاك نعم. والفرق بين الفقرة كما سقط مال شخص في هبوب الريح المندرجة في المادة كذا وبين هذه ظاهر لا ظاهر المذكورة لا يوجد إحالة من صاحب المال وأما هنا وإن كانت إحالة صاحب المال قصدا موجودة فقبول الآخر غير موجود وبلا قبول لا يحصل إجبار على المحافظة واضح ولكن إذا أدخل رجل دابته إلى دار غيره وأخرجها صاحب الدار من دار لا يلزم الضمان لأن الدابة مضرة للدار دابة موجودة يعني مو مثلا قماش أو صندوق أو كذا أو ما إلى ذلك لا مو بس هذا تؤذي يعني هو تركها لأن هذا مو استبل هذا مو استبل حتى يدخلها إذا هذا بيت البيت يمكن يخلي به صندوق يخلي به ملابس يمكن نعم. هاي بيها الأحكام اللي بيناها نعم. أما دابة استبل يفتح الباب ويخرج شيخنا صورة ثانية دخلها في استبل دوابي بدون إذني وراح راح هو الاستبل هذا هو موضوع الربط الدواب هل يجوز لا يخليها الا ان ياتي ما فيش ضرر يعني الضرر يزال بقدر الامكان يعني الاستبل هو موجود اما للربط هذا او للربط بالاجره او ما الى ذلك نعم طب ان دخلت وادخل في استبله ولم يعلفها وماتت قال ولكن وأما إذا وجدت دابة الغير في اسطبله وأخرجها صاحبها وفقدت فيكون ضامنا واحد لأنه صار الاستبل بالنسبة للدابة كسكن الإنسان بالنسبة للإنسان نعم. إيه. مو يعني هذا مو اسطبل للأجرة الظاهر اسطبله اسطبله إيه. لا اسطبله صار هذا كصار كمسكن بالنسبة للإنسان نعم. الحيوانات تكون مضرة الحيوانات نفسها لا إذا كان الاستبل للأجرة مخلي شون قراج هذا قراجات سيارات موقف توقف سيارة. هذا فإذا واحد دخلها خلاص يعني كأنه جايين يخليها يدفع عليها أجرة، وهو صاحب الجراج هو بده يعد للأجرة، فهي دخلت عليها ياخذها ما يسمح تطلع إلا صاحبها يجي يدفع أجرة. هاي واحد، هذا احنا بدنا نحكي على المسكن. اما هذا الاسطب المالي اللي اربط دواب بي، انا عندي اكثر من فرس، فصار هذا المكان بالنسبه للفرس كالدار بالنسبه لساكنه الادمي. فكما اذا واحد خلى في داري شيء بدون اذني بينا الاحكام، كذلك هنا تنطبق نفس الاحكام. وهل يا شيخ انا طالب بالاجره اذا وضع في داري؟ لا لا، ما انت ما معدل الاستغلال، ما مالي هذا مالي. الأجرة تكون للمعدل الاستغلال. نعم نعم. قال ثانيا إذا دخل، وكذلك إذا دخل شخص خانا وسأل صاحبه أين يربط حيوانه حيوانه فأراد حيوانه فأراد محلا فأراه محلا نعم. فربطه فيه ينعقد خلاص دلالة خلاص دلالة قولية، وصار هو صاحب الإصطب المسؤول. ويكون صاحب الخان مستودعا حتى أنه إذا جاء بعد ذلك صاحب الحيوان ولم يجد الحيوان في محله وسأل صاحب الخان فأجابه أن رفيقك أخذه ليسقيه مع أنه ليس له رفيق، فيكون صاحب الخان قصر في المحافظة. طبعا يعني مسؤول صار أخي. يعني أنه لم يمنع الرجل حينما رآه ما يسلم إلا إلى إلا اللي جاب الهياة أو يقول له هذا وكيلي إذا يأتي يأخذ مكاني. قال ويصير ضامنا. ايش بعد عندهم؟ يصير ضامنا ذلك الشخص، ويصير ضامنا كما لو قال الشخص كما ايه في سقط عندنا كما لو قال الشخص اخر بعد اقرا اقرا اقرا في سقط كثير. كما لو قال الشخص اخر بعد لك هذا في هذه الجهه من بيتي ولكن لا التزم المحافظه فوضعه يصير ذلك الشخص مستودع. ايوه كما هي ملينا كما ملي هذا السقط كما ايه لو قال أيه. لشخص أيه. آخر هذا عندنا سقط شيخنا نملي من النسخة الثانية عجيب أيه. سقط تقريبا سطر أيه. كما لو قال لشخص آخر ضع ما لك هذا في هذه الجهة من بيتي من بيتي نعم. في هذه الجهة من بيتي أيوة. نعم. ولكن لا ألتزم المحافظة ولكن لا ألتزم المحافظة فوضعه لا ألتزم المحافظة عليه ايه؟ زين ايه؟ فوضعه يصير خلاص عندكم يصير يصير ذلك الشخص صار شنو يصير ذلك الشخص مستودعا يصير ذلك الشخص مستودعا لأن التصريحين تعارضا فيتساقطان. ما يصير حقي هذا هنا عندنا حلين إلها. أعيد الكلام شيخنا يقول كما لو قال شخص آخر ضع مالك في هذا في هذه الجهة من بيتي ولكن لا ألتزم المحافظة فوضعه يصير ذلك الشخص مستودعا لا يصير لا يصير لا يصير لا هي يصير عندنا يصير لا لا يصير وديعة عندك ايش مكتوب يبقى ذلك المال وديعة بيده عندك ايش مكتوب ايه يصير يصير ذلك الشخص مستودعا لأن التصريحين تعارضا فيتساقطان ويبقى ذلك المال وديعة في يده. نعم مو تتساقطان هذا شرط لما قبل يعني هو قال له أخي. ضعه عندي بس لا أضمنه اسمع أخي نعم هو قال ضعه عندي وأنا ما أضمنه أيه؟ هذا شرط يخالف مقتضى العقد إجابة عقد الإجابة وهذا الشرط اللي يخالف مقتضى العقد باطل. إلى حالتين أيه؟ لو يسقط هو ويبقى التصرف صحيح لو يسقط الثنين العقد أيه؟ الفقهاء عندهم الأشياء مثلا فهو هنا جعلهما متساقطين نعم لا لا يجعل مستودع لأن التصريحين تعارضا فيسقطان فيسقط بعد تكمل الأولى كانت إيجار فصارت إيداع لأنه الأول آه. إيجار كان أي أي أي صح صح شيخنا واضح يعني هو وضعه عنده على أساس إيجار فقبل فرفض فرفض أيه. فرفض لا قبل قال لكن لا ألتزم المحافظة لا ألتزم المحافظة أيه. هذا قلت له الشروط مخالفة لمقتضى العقد أما تسقط والعقد صحيح وأما يسقط ويسقط العقد شو مثلا يعني الفقهاء الحنابلة بالذات يقولون إذا ولي الأمر عين قاضيا على أن يقضي بمذهب معين بمذهب الشافعي يقول الشرط باطل يسقط وهل يسقط العقد التولي أيضا قولان للفقهاء له بتلاحظ نعم أو مثلا أبيعك سيارتي ليش شيخنا ليش ما وجه الإبطال لأنه منافي لمقتضى العقد إيه طبعا مقتضى القاضي المطلوب منا أن يحكم بالحق والحق غير محصور بمذهب معين اللي يسقط مثلا بس الشرط أبيعك سيارتي بشرط أن لا تركب فيها ليلا الشرط باطل والعقد صحيح هذا هو ما هذا وأنتم نعم. ترجحون يا شيخ هل يسقط الشرط فقط؟ نعم ترجحون سقوط الشرط فقط ولا يسقط العقد؟ ما القاضي؟ لا في هذه الشرط يا شيخ الذي يناقض مقتضى العقد لا لا هذا هذا هذا يسقط ويسقط العقد ما يصير هذا وديعة لا الوديعة الأمين هذا يعني يلتزم بحفظها بحيث ما يقصر في حفظها فشلون يقول أنا ما التزم بحفظها هو يعني هو لا يضمن إذا إلا إذا ما قصر بالحفظ إذا ابتدأني يقول لك أنا ما التزم بذلك خالف مقتضى العقد هاي مو وديعة صارت إذا سقط يا شيخ الإيجارة هل المأجور في يد المستأجر يكون ما كل إيجارة من الأول الإيجارة الفاسدة إذا سقط ما كل إيجارة فاسدة أخي ما لا تخلطون شيء هذه إيجارة يا شيخ في البداية ماكو إيجارة شيء إيجار بداية إيجارة شنو الإيجارة يقول كما لو قال شخص آخر إيه؟ شخص كما إيه؟ لو قال لشخص آخر إيه؟ ضع مالك هذا إيه؟ في هذه الجهة من بيتي لا إيجارة ولا أول ولا ثاني جاءت يا شيخ بعد ما كنت أقول كما دا يقول كما يعني حالة قبلها. أخي حالة ثانية حالة ثانية هاي نعم شنو قبلها أقرأ يقول لهم قبلها اللي قبلها اللي قبلها يقول وكذلك إذا دخل شخص خانا وسأل صاحبه أين يربط حيوانه فأراه محلا فربطه فيه ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة قولية ويكون صاحب الخان مستودعا هاي خلصنا منها راحت حتى إنه إذا جاء بعد ذلك صاحب الحيوان هذا واحد هذه وديعة وليست إيجارة بسمع لا هذه لا هذه وديعة ولا الإيجارة بسمع ما للأستودل إيجارة ابني إيجارة هذا زي أجر مو ده يقول له شو اسمه مو الصدر اي خان خان خان يقول له وين داخل لي هذا اين قال له اين يربط حيوانه اين يربط حيوانه اين اربط حيوانه اي بلي هذا الربط هذا مسؤول بالحراسة عليه فله ده يبطي اجرة لكن حراسة الحارس ياخذ اجرة لكن هو بنفس الوقت امين امين هذا نعم ولكن طيب هو اذا ذكر هذا المثال ثم ذكر حالة ثانية ده ينطي يقول لك حكمها بنفس الشيء مو إجارة هذه ده يقول في بيتي يا أخي هناك خان هنا بيت هنا في بيتي فإذا قال لك خليه تقرأ شنو قال كما لو قال لشخص آخر ضع مالك هذا في هذه الجهة من بيتي في هذه الجهة لكن لا ألتزم المحافظة لكن ما تسوي عليك إحسان إيه؟ فوضعه إيه؟ يصير ذلك الشخص مستودعا إيه؟ يصير ذلك الشخص إيه؟ مستودعا لأن التصريحين تعارضا إيه؟ فيتساقطان ويبقى ذلك المال وديعة في يده هذا لا يصير مستودعا في تحملة يا شيخ إيه؟ يمكن يوضح إيه؟ وفيه أن الثاني رجوع عن الأول إيه؟ فالظاهر ألا يكون ذلك المال وديعة إيه؟ لأنه رد الحفظ إلا أن يقال إنه بعد الرجوع حينما دفع إلى داره المال ورأى صاحبه وسكت صار قابل ما كنت حكي افتراضيات واحدة بقول له يعني الراجح هو أخي الوديعة من أركانها ومن مقتضاها أن الوديع يقوم بحفظها ما يقصر في حفظها ما يقصر إذا قبل ذلك فإذا شرط يعفي من الضمان انتهت هاي مو وديعة نعم نعم صارت شيء آخر يعني روح الوديعة أن المستودع يحفظها ولا يضمنها إذا هلكت إلا ما صدر منه تقصير في الحفظ. إذا أقول لك هذا ما ملتزم بحفظها. قال ثالثا وكذلك يا شيخ في مسألة يعني الشرط الذي يناقض مقتضى العدل. هذا أكل هذا مقتضى العقل. أنا أريد ترجيحكم بشكل عام في جميع المسائل. مو مسائل كل مسألة يمكنك قضيها ما ندري هذا. لا في القاعدة عند الفقهاء يقولون بعضهم يبطلون الشرط والعقد وبعضهم. ما ندري هاي المسائل كل واحدة إذا كان الشرط مؤثر في مقتضى العقد أو شرط في مصلحة البايع شنو مصلحته باع سيارته يقول له بشرط بس يمشي بها بالليل هذا شرط معتبر؟ لا. لو لغوا هذا. هذا لغوا هذا. أنا أجلتك هاي السيارة. أجلتك هذه السيارة. بي هذا هذا. لكن لا تركب بيها أحد. بس أنت تركب بيها. يعني ما يركب لا أخو ولا أم ولا أبو. هذا شرط مقبول. هذا يخالف مقتضى العقد. لأن العقد مقتضى مع الإجارة أنتفع بالمأجور الانتفاع المناسب له. والانتفاع المناسب أنا أركب بيها وأركب عائلتي بيها. مداركم دواب بها فإذا يشترط عليه هيك شرط هذا هذا شرط باطل هل يفسد العقد في العام عم يفسد العقد وهكذا إذا نشاف كأنكم تقولوا بالتفصيل لا توافقون إيه نعم تفصيل هذا هو بالشروط هاي تبحث الشرط يعني إذا كان باطلا كان إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهذا يبطل هو وإذا كان هذا ما في مصلحة يلغو وحده وما إذا كان في مصلحة لأحدهم فيبطل العقد هذا إذا اشترط واحد قال أبيعك هذا بشرط أن لا تستخدمها في معصية ما التأجر واحد هذا عابيها مسألة هذا الشرط هو هذا معتبر لكن لو أكو مسألة أخرى غير هذه لو جاء بنك هذا داير يأجر دارك وانت تعرف هذا بنك ربوي تؤجر دارك له أم لا الحنفية يقولون نعم يؤجر أنا ما مسؤول عنه أنا إذا أعطي إجارة ينتفع به فإذا قام واستعمله على غير مقتضى الشرع ولي الأمر هو يتدخل لأن هذا واجبه غير الحنفية يقولون لا إذا عرفته أنه هذا راح يسوي بنك والبنك ربوي هو من هو أنا أعرف من طبيعته ما أجر هي عندي عنب أعرف هذا يأخذه يشتري يعصر يسوي خمر ده يشتري سنتين ثلاثة العنب ما معقولها كل البيته أو هو معروف يسوي يعصر خمر أبيعه أو ما أبيعه اللي ينظر للمقاصد يقول ما أبيعه سدد للذريعة لأن هذا مآلة لأن راح يسوي خمر فأنا إذا عاون عليه الحنفية يقولون أنا ما لازم بالمآل أنا إذا أبيع سلعة حلال أما هو راح يعصرها أكو ولي أمر يمنعه يريق لهذا هاي وجهة النظر فمسألة النظر إلى مآلات الأفعال هل تخر في العقود وتبطلها أو تبيعها أو تجعلها مكروهة وما إلى ذلك غير الحنفية يأخذون بذلك وأكثر يأخذون بالحنابلة والمالكية براهم أما الشافعية والحنفية ما يأخذون بها الشافعية ما يأخذون بها الآلي الحنابلة والمالكية يأخذون بالنظر لمآلات الأفعال فيبطلون العقد إذا كان مآله هو باطل أو حرام كالذي يبيع عنب كما يضربون هم الأمثلة لشخص هو طبيعته بده يعرف يقرب كميات يعصرها خمر ما بيع على هذا لأن الرجل راح يسويها خمر الآخر يقولك ما أدري أنا جاي يشتري عنب أما يشتري خمر مثل إيش مسألة ثانية هناك محتسب هناك حكومة إلى آخره الراجع عن اللي أراه هو رأي الجمهور رأي الحنابلة في المسألة والمآل نعم أنظر المآلات الأشياء هذه هو الراجع ونعم هو الراجع هذا يعني مثلا نشوف واحد انت عندك تاكسي واذا تشوف فرد واحد سكران يوقف لك لا تركبه ولاش اول فرد واحد دا يعرف دا يريد يروح الى حفلة غناء شايل وياه الكمنجة وشايل الكذا ودا اعرفك هذا ولا اشيله ولا انقله خلي ولي واقف ولا أوقف. نعم. ثالثا يقول تعاون على الإثم هذا. نعم. ثالثا وكذلك إذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان دون أن يقول شيئا كهذا المال وديع عندك مثلا، ما قال هذه العبارة، وذهب ورآه صاحب الدكان وسكت، فحيث إن الإيداع ينعقد فعلا أي بالإيجاب والقبول دلالة فعلية دلالة، فعليه يصير ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. لا لا أرى أن تكون وديعة هذه ولا أرتب عليه شيء. لا يجبر إنسان على أن يدخل يصير طرف في العقد. بس يقول سكته. سكت ما مجبور أتكلم. ما مجبور أتكلم. لو قايل يعني في كذا ما مجبور. ليس أنا سكوت في معرض الحاجة. شيخنا هو ذكر هذا مثال لانعقاد عقد الوديعة. يمكن على الإيجاب دلالة والقبول دلالة. يمكن إذا قال له هذه عندك وديعة. لا ما صرح دلالة بس. بس. إيه قال لم يقل شيئا. لم يقل شيء. لم يقل شيء. لا الإيجاب. يعني لا. لم يقل شيئا كهذا المال وديعة عندك. أيه؟ ما قال هذه العبارة. ما قالها. الثري ما قالوها. ما قالوها. لا اعتبرها بعقد. ويتحمل هو المسؤولية. لاحظ شيخنا هو هنا. أنا ظنيت هو قال هاي عندك وديعة. وابو الدكان سكت في هالحالة هذا ما يصير، يصير تغرير إذا ما يريده، أعتبر سكوته رضا. شيخنا هو هنا يذكر مثال، يذكر هذه الصورة مثال للإيجاب والقبول دلالة. أدري الثمين لو منفردا لا دلالة الاثنين ما يصير الثمين في هالحالة. أنا هذا ما لا أراه أنه يصح دلالة للاثنين إلا بالأشياء التوافه كالبيع توقف، أعطي فلوسه بالجرائد وأشيل جريدة الثورة موجودة قدامي يشيلها ويسكت هو وأنا أسكت. طب لو أخذها ووضعها في الدرج الذي يحفظ فيها الأمتعة وذاك رآه يفعل ذلك وسكت. يعني رأى أخذ ماله ووضعه صاحب الدكان. صاحب الدكان. لا مش صاحب الدكان. المودع أخذ المال ووضعه في الدرج الذي يحفظ صاحب الدكان فيه ماله. هذا معتدي ويتأدب. بس سكت صاحب الدكان أقر. نعم. صاحب الدكان أقر سكت على هذا. يعني أنا عندي حاجة ثمينة وجيت حطيتها في دكان في درج اللي يحط فيه الفلوس، ورآني صاحب المحل رآني وسكت. إذا جرت عادة فيما بينه وبين هذا الشخص محتمالات أخيار بينه وبين هالشخص احتمالات، قد يكون هذا الشخص يخاف يمنعه، أكو خوف. نعم أكو خوف هذا يمنعه، يضربوها الفقهاء، يقول إذا واحد رأى الشخص يبيع ماله فأما هذا ما نقدر نعتبره إذا محتاج عليه السكوت في معرض الحاجة بيان، قال لا يجوز يخاف أن يقول مالي فيصادره. نعم. قال ورد في هذا المثال ورآه، ورد في هذا المثال ورآه، لأنه إذا لم يره لا تكون الوديعة قبلت بالدلالة الكلية والفعلية، فبناء على إذا هلك المال ذلك المال. يعني قال له هذا بهالحالة لا لأنه رآه. رآه وضع هذا المال وصاحب الدكان رآه. أدري هنا مو ننظر أخي إذا مخليه مثلا أكو ساحة قدام الدكان مملوكة للدكان ماكو كفة وسعة، إذا جابه وخلاه هناك وسكت هذا نعرف قبل، لأن عادة هذا ساحة لا يوضع فيه مو مال ودايع، فلما هو سكت قبل هو لأي سبب كان هو هذا بهالحالة. أما بالشارع لا هو ما يصير بجانب صاحب الدكان بجانب أدري هالجانب هذا هل تابع للدكان أم ما تابع أصلا، كما لو باب على الشارع العام. نعم. على الشارع العام واجيب وخليه أيضا صف، لكن مو بالفسحة المعتبرة من توابع الدكان. كثير من الدكاكين لهم ساحة يقفون عليهم المشترين، هو من الدكان هذا، فهذا إذا خلاه بس ساحة اللي تابعه نعم وينظر عليه وسكت هذا قبول صح صحيح ذلك المال في الساحة التابعة للدكان. نعم. أدخله فيما يملك. نعم دخله فيما يملك وسكت. وسكت. نعم يقبل. نعم. قال ولكن ليس لصاحب الدكان أن يرمي إلى الخارج، ورد في هذا المثال ورآه، لأنه إذا لم يرى لا تكون الوديعة قبلت بالدلالة القولية والفعلية، فبناء على إذا هلك ذلك المال لعدم محافظة صاحب الدكان عليه لا يلزمه الضمان. ولكن ليس لصاحب الدكان أن يرمي لأن ما شاف هذا. نعم. ف لأن لو شافه كان يمتنع لأن الساحة مالته هذه. فإن فعل ضمن على ما مر في شرح المثال الأول إذا رمه إلى الشارع. رابعا وكذلك إذا أرسل شخص بواسطة شخص آخر حيوانه إلى الراعي لأجل رعيه فلم يقبله الراعي وقال لا أقبل أعده إلى صاحبه وبينما كان يعيده هلك لا يلزم الضمان على الشخص الآخر ولا على الراعي لأن الراعي بعدم قبوله لم تنعقد الأمانة وحيث أن ذلك الشخص الآخر لم يتمكن من تسليم الحيوان إلى الراعي فلم تنتهي رسالته ويد أمانته باقية. صح ما كل رمان على كل واحد منهم والحالة هذه. نعم صحيح. خامسا وكذلك إذا نزل إذا نزع رجل ثوبه في الحمام وتركه عند حارس الثياب ورآه هذا وسكت ينعقد الإيداع بناء عليه إذا لم يجد الرجل ثوبه عند خروجه من المغتسل وقال الحارس إن شخصا لبس الثوب وذهب فظننته له فلكونه ترك السؤال والبحث وقصر في الحفظ يكون ضامنا ولكن إذا قال الحارس رأيت الشخص وهو يرفع ثوبك ولكن ظننته إياك ظننت أنت يعني فعلى هذا التقدير يضمن هنا سرد وجهان في الكتب الفقهية يضمن. طيب لو كان توأم يا شيخ متشابهين فجاء الآخر فأخذ ثوب الآخر إثبات يثبت هذا إثبات لا يستطيع أن يفرق بينهم يثبت يعني مسألة إثبات رجعنا قال سرد في وجهان في الكتب الفقهية الوجه الأول عدم لزوم الضمان على المستودع لأنه لما ظن بمن رفع الثوب أنه صاحب الثوب لم يكن قصر في الحفظ. الوجه الثاني لزوم الضمان على المستودع فتكون حينئذ المسألة التي ذكرت شرحا وهي حتى إذا جاء بعد ذلك صاحبه ولم ير الحيوان في محله وعند سؤاله من صاحب الخان إلى آخره نظيرة لهذه لا يضمن يضمن اي نعم الراجح لزوم الضمان اي هاي كانت في بغداد يعني إلى فترة قصيرة قل ما توجد حمامات في البيوت عجيب اي نعم حمامات يعني تقصد حمامات حمام في البيت يغسلون جسم الإنسان في البيت ما موجود يعني يحمون ماي ويجيبون أو جيزر أصلا ما كان أكو كهرباء أو نفطي ما موجود كان يحمون على حطب ماي ججر حار صفرية فكان الغالب يعني يغسلون بالحمامات العامة وأكثر ما يغسلون ليلة الجمعة فشوفوا كل واحد شايل بقية بقية يعني ماكو حافوا بالهدوم النظيفة مو بجنطة يشوفوا بسرب شباب وكذا من يوصلون الحمام أكو دكة كل واحد يختص مكان مكان يعني هو ينزع هدومه وما أدري إيش كذا أو ينطيها لواحد ليغسل جسمه هو يتولاها عاد هذا بس هذا إذا كان هو يغسل جسمه هو يخليها بعهدته أما البقية فموجودة كل واحد دكة طويلة مثل هذه مثلا محمد هنا الآخر بصفوة ها أكو فاصلة قليلة وملفوفة كذا عادة اللي يطلع يأخذ هدومه قاموش اسمه هذا هذا الحفظ فقط داخله بالحمام واللي يخرجها هو اللي يخرج من برا من هذا يعني مو يجي فد واحد من الخارج واكو واحد هذا ابو الحمام قاعد بدكة عالية ينظر للكل هذا يلاحظ لما يجي واحد غير طالع من الحمام وياخذ هدومه لا يطلع من الحمام بالوزرة فما يعرف الا هذا هدومه لكن لو يجي من الخارج يمنعه من الخارج ويجي على واحد من هالهدوم ياخذه يمنعه ايه من الباب. نعم. سادسا قال وكذلك إذا ترك شخص ماله بجانب صاحب دكان قائلا هذا المال وديع عندك هذا إيجاب وذهب بعد أن رآه المودع وسكت ينعقد الإيداع ينعقد السكوت في معرض الحاجة وإذا هنا انعقد بالإيجاب صراحة والقبول دلالة واضحة وإذا رد صاحب الدكان قائلا لا أقبل لا ينعقد الإيداع لأن القبول عرفا لا يثبت عند الرد صراحة الصراحة مقدمة على الدلالة طبعا ولا تعارض الدلالة الصراحة وانظر المادة كذا وشرحه وعليه إذا فقد ذلك المال بعده لا يلزم الضمان على صاحب الدكان وهذه الفقرة مرتبطة في المثال الثالث ومقابلة فقرة وإذا رآه وسكت. طيب يا شيخ في مسألة معينة الآن في المستشفيات وبعض الفنادق في صندوق أمانات خارج يضع الإنسان جنبيته أو سلاحه أو مسدسه أو أمانته ويأخذ بطاقتين مكتوب عليها نفس الرقم، بطاقة يضعها في هذه الذي وضعها الأمانة، الأمانة، وبطاقة يعطيها لصاحب المستودع، المودع، للمودع، المودع يذهب، سقطت عليه هذه البطاقة، أخذها شخص غيره وأخذ ثم ذهب أخذ هذه الوديعة، هل يضمن من أعطاه الوديعة؟ لا، هو طاهيه، طاهيه لازم يعرف هذا الشخص، مو فقط عندنا هاي الورقة، مش البطاقة فقط، لازم يعرف شخصه. لا يعرفه كان شيخنا كثير ناس يأتون. لا إذا كانت كثرة كثيرة بحيث الاعتماد يصير مثل الترك لحامله، أيوة، استند لحامله، أي نعم هذا. فهالحالة هذه لا يضمن، ما يضمن بهالحالة هذه. لكن إذا كان قلة قليلة لا السنة يمكن يلاحظ الأشخاص، لكن أحيانا يكون كثرة ما يستطيع، ما يقدر. نعم، كما أنه لو قال المستودع للمستودع للمودع أودع هذا المال عندي، فترك المودع ذلك المال عنده ولم يقول شيئا، تنعقد الوديعة. صحيح. يعني بالإيجاب صار قبول هنا. ذاك كان هو الإيجاب. نعم. المستودع من قال له أودع عندي صار هو الموجب، وهذا هو نعم. طيب شيخنا أنا استأذن. استأذن، تفضل روح يكمل. أخذ كتابك ومن تجي هو شو اسمه؟ إيه أنت علمني بعدين. هذا ويخبرك أو كذا. نعم. سبعة. قال وكذلك إذا ترك شخص. بالله هاي لا تنسى القبر يحكي أنا. إن شاء الله خلاص أنا متواصل. تتقابل وتتواصل أخي. نعم. قال وكذلك إذا ترك شخص ما له عند جملة أشخاص على سبيل الوديعة. وذهب ورأوه هم أيضا وسكتوا، فينعقد الإيداع هنا بالإيجاب والقبول دلالة فعلية، ويصير ذلك المال وديعة عندهم جميعا، يعني أن تركه على هذا الوجه وذهابه أي المودع المرقوم يكون إيداعا، فبناء عليه إذا هلك المال بناء على مغادرتهم جميعهم ذلك المحل يضمنون كلهم بالاشتراك بناء على المادة كذا، يعني أن بدل الضمان ينقسم على عدد رؤوس الذين قاموا وذهبوا، فإن كانوا خمسة أشخاص مثلا يضمن كل واحد منهم خمس قيمة الوديعة. جاء في هذه الفقرة وإذا رأوه هم، لأنهم إذا لم يروه لا يوجد قبول بالسكوت، ولا يكون ذلك المال وديعة كما هي الحال في المال الذي دفعه شخص في بيت غيره بدون أمره على ما ذكر آنفا. وسيان قاعدة تسليم الوديعة إلى المستودع ورد المستودع الوديعة إلى المودع، إلى المودع، لأنه كما فهم من هذه المسألة الواردة في المجلة تسليم الوديعة إلى المستودع يتم بوضعها أمامه، وليس شرطا وضعها في يده أو في حضنه، كما أن رد الوديعة أيضا يتم بوضعها أمام المودع، أمام المودع، ولا يشترط في ذلك وضعها في يده أو في حضنه، فبناء عليه كان الإيداع وانتهاء الإيداع متساويين. مش متساويان. مع أنه في الدين، مع أنه في الدين ليست الحالة على هذا المنوال، بل وضع المدين دينه في يد الدائن أو في حضنه كان شرطا، حتى إنه بوضعه الدين أمامه لا يكون أدى دينه، إلا أنه إذا غادر أولئك الأشخاص الواحد تلو الآخر ذلك المحل بعد أن رأوه وسكتوا، فمن بقي منهم في الآخر يكون تعين الحفظ ويصير ذلك المال وديعة عنده فقط، لأن هم متضامنين. نعم. متضامنين فيما بينهم، ومعنى متضامنين يعني كل واحد يكون كأنه ممثل عن الآخر وقائم مقامه ومسؤول مسؤولية جماعية. شلون نكون مجلس الوزراء؟ الوزراء متضامنون فيما بينهم، يعني ما يصدر من مجلس الوزراء كأنه صادر من كل واحد نفسه، ما لازم اختلفوا في منهجاتهم وصدر القرار بالأكثرية بالأقلية بالجبر، ما لازم، هم متضامنون فيما بينهم في الأمور العامة التي هي من اختصاص مجلس الوزراء. قال فبناء عليه إذا ترك ذلك الشخص أيضا المحل المذكور وفقد ذلك المال لزمه الضمان لا غير. يرد على هذه المسألة سؤال على الوجه الآتي، إن الوديعة عند أشخاص كثيرين تجعلهم جميعا مستودعين كما جاء في الفقرة الأولى، وحيث أن من يذهب منهم ويترك الوديعة عند الباقي كان حقه أن يلزمه، الضمان عند الهلاك بناء على المادة كذا. الجواب إن الطحاوي حصر هذه المسألة في الوديعة التي لا تقبل القسمة حادا إياها من قبيل المادة كذا. وأما إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة فقال إن المناسب أن إنه يترتب على من ذهب ضمان مقدار حصته. المادة لا هو الصحيح بحال المسألة هو ذي فرض إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة فتنقسم عليهم وكأنه كل واحد يحفظ حصته أو جزء منه. الظاهر لا هم كلهم متضامنين متضامنين في هالمسألة هذه. فإذا واحد راح وبقوا أربعة ما يهمهم لأن هم متضامنين ويسمح بعضهم لبعض أن يذهب ويترك عند واحد منهم فقط لأنه يقدر على الحفظ. هذه مسألة بيناتهم. أما الوديعة تقبل القسمة بل كان صاحب الوديعة ما يقبل القسمة يقسمها فما يصح. اللهم إلا كان هي من طبيعة أشياء مثلية أو أشياء مثلا خمس كتب أو خمس قناني أو كذا تمام كل واحد بواحد يأخذه. لكن شنو معنى هذه لما أخذها هم خمسة الموزع علما يعرف هؤلاء الخمسة ويقدر هو يطالب كل واحد منهم بما حصل متضامنين. أما تقول لك هتقبل القسمة وكل واحد مسؤول عن حصته زين إذا هلكت هذه ما قبل هذا يعني يصير ضماني بس هذا الشخص لا يعني كلهم اجعلهم متضامنين لأن هم قبلوا مرة واحدة دفعة واحدة فمسؤولين مسؤولية تضامنية. إذا قصر أحدهم بذلك فالتقدير ينسحب على الكل. إذا ضاعت الوديعة أو جزء منها يسألون الكل ما لي لازم يتقاسمون بيناتهم ما تقاسموا ولو غادر بعضهم قبل بعض يا شيخ ما هو يقول فرق إذا غادر بعضهم قبل بعض يبقى الأخير والبعض. إيه هو هاي هو ده يحكي هذا لا ده يحكي هذا لا هو ده يحكي لو بهالحالة هم كلهم متضامنين هذا مو لكن أردف عليها مسألة أخرى إذا كان يقبل القسمة إذا يقبل القسمة لا تنقسم عليهم إذا تقبل القسمة تنقسم عليهم واللي غادر وخلك عند هذا يضمن فقط حصته هذا ما شو اسمه هذا المادة 74700 ذكرتم مجلس الوزراء أنهم متضامنون جميعا ما معنى هذا الكلام متضامنين يعني كلهم مسؤولين عما يصدر عنهم وإن خالف بعضهم في هذا الصادر ولو كان بعضهم غائبا ولو كان بل هم حسب نظامهم ما هذا غائب أو مغائب هم هو شو رئيس الوزراء هو يختار ناس متضامنين معه متفقين وافق بعضهم ببعض حتى لو كان القرار مثلا هو وزير صحة القرار يتعلق بوزارة التعليم العالي يسرع على الكل ما يقول وزير الصحة أنا شو اللي لازم هاي مو وزارتي لأن شغل الوزارة ما ينظر فيه المهنة مهنية يعني وزارة الصحة لازم يصير طبيب وزارة التعليم العالي لازم يصير أستاذ ما موجود هذا لأن هذا منصب سياسي المنصب السياسي يعني ينظر في الشؤون العامة للدولة لا ينظر شيء خاص مختص به هو متى يشغل وظيفة عامة عادية لا يشغل مستشفى أو لا يشتغل كذا لا وزارة الوزير وزارة هي التي تدير شؤون البلد كله والجيرة هم هؤلاء جزء واحد اختصاصه طبيب واحد اختصاصه تربية واحد اختصاصه مهندس واحد اختصاصه عسكري واحد كذا ما لازم هذه قد يستأنس برأيه لكون عسكري لكن مو معناته إذا صدرت قرارات تخص العسكرية ما يقدر ما ينفذها بالصحة والمالية بس لا الكل تسرع اليوم صح يا شيخ تسري لكن يعني يتحملون مسؤولية كلهم مسؤولية يا ابني تسقط مرة واحدة ترمى بالتقدير مرة واحدة وهكذا طيب بعضهم يسجل مثلا أن في الاجتماع مثلا فلان متحفظ أو فلان كذا لا يمنع ما يمنع هذا لا إلا إذا يصير استجواب لوزير مخصص هو خائن شلون يصير هذه بل بالكويت تصير هاي الاستجوابات صاروا دولة كلهم هم اللي يبقون يستجوبة شنو يستجوبة يجوا يا وزير انت عقدت هيك اتفاقية هو نفسه خارج نطاق مجلس الوزراء مو تصدر قرار من مجلس الوزراء، هو سوى. إيه؟ قال المادة 74 و700 لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء. الإيداع ليس عقدا لازما، يعني أنه ليس لازما بحق أحد من الطرفين. يقدر يفسخ مو لازم. وفي هذا التقدير للمودع أن العقد اللازم هو العقد الذي لا يستبد أو ينفرد أحد العاقدين بفسخه، هذا لازم كالبيع إلا بالإقالة وبالاتفاق. عقد غير لازم هو العقد الذي يجوز أن يخرج منه أحد الطرفين بمحض اختياره، ومنها عقد الوكالة، عقد الوديعة إلى آخره. نعم. إلا إذا تعلق ببعض هالعقود كعقد الوكالة حق الغير فما يقدر يتحلل منها. مثلا أنا وكلتك على أن تعترف أمام دائرة العقار بأني بعت هذه الدار لفلان لأني استلمت الثمن، ما يقدر الوكيل بعد يعزل نفسه لأن تعلق بها حق المشتري. المشتري اشترى العقار وسلم الثمن، ولكن من شروط تمام البيع بيع العقار أن يسجل، يعني الإيجاب والقبول يكتب في سجل خاص سجل العقارات. نعم. فأنا مسافر مستعجل أبدا سافر وعندي دار، واحد ما يقدر يصبر يومان للإيجارات، اعطاني الثمن فأخطيته بعتك كذا وخذتك كذا، وكلت واحد بأن يروح لدارته ويعترف بذلك وكالة مجانية وانطيته أجرة، ما يقدر بعد هذا الوكيل يعزل نفسه لأن تعلق بها حق المشتري. والنكاح ما هو؟ عقد ما هو؟ نعم عقد النكاح. لا لا يجوز أوكل أنا واحد، يجوز يوكل قبل عقد النكاح. عقد أقول لك قبل نعم من حيث اللزوم وعدم اللزوم عقد النكاح. لا لا هذا لازم عقد النكاح، ماكو عنده طلاق عنده طلاق. المرأة ما عندها إلا بالشرط، إذا اشترطت في العقد بأن لها حق تطليق نفسها هذا شرط معتبر يقود به الحنابلة وكذا، أو تطلب الفسخ إذا كان العلة فيه مرض حتى بعد العقيد واختلاف شن الأمراض وما أدري إيش وكذا. الحنفية أقلهم فسحة للرجل في استخدام الفسخ لحق إلا في حالات ضيقة للغاية، أظن في مسألة ما أدري شنو الجذام أو ما أظن والله الجذام لا لا لا مو الجذام عند محمد هذه ما عزهم، لأن يقول لك الرجل عنده يقدر يطلق ما أخذ مشتري دابة ولا بها عيب أو بها مدري شنو كذا. لا البقية لا يعطون حق للطرفين للزوج وللزوجة أن يطلب فسخ العقد لبعض عيوب معينة. بعض عيوب هي يعني خاصة بالنساء كالرتق والكذا، وبعض عيوب مشتركة كالجنون والجذام والبرص فموجودة هذه. إذا كان هناك عملية جراحية تعالج الرتق والقرن عدل خيار في العيب. إيش عملية؟ يعني وجد المرأة رتقاء لكن يمكن معالجتها بعملية جراحية يسقط حقه في. لا لا هو يقدر هذا. أظن حتى الرتقاء هذه عند أبو حنيفة مو متفقين عليها، طريقتهم جدا ضيقة. لأنه عندهم يقول لك يقدر يطلق هنا هذا، فهذا العيب يقدر هو هذا، لكن أظن في الفقه الحنفي من يجيز في الحالات هاي القليلة جدا. المهم يعني العقد اللازم ما يقدر واحد يتحلل منه بمحض إرادته كالبيع والشراء إلا عن طريق الإقالة، أي فسخ العقد البيع الرجوع عنه. أما الوكالة والوديعة هي عقود غير لازمة يقدر يتراجع عنها أي واحد كان متى شاء، إلا إذا تعلق بها حق الغير، إلا إذا تعلق بها حق الغير كما ذكرت لكم مثلا. نعم. قال وفي هذا التقدير هل الطلاق عقد؟ نعم الطلاق هل هو عقد؟ الطلاق؟ نعم. إيش بيه؟ هل هو عقد أو هو فك؟ مو عقد، من العقد يحتاج لطرفين، يحتاج طرفين، فهذا في عقده النكاح، لكن في الطلاق تصرف انفرادي بإرادة منفردة. مثل ماذا؟ اشتريت السلعة يحتاج بيع وشراء، صار ملكي هذا، أقدر أتصرف بي بإرادة المنفردة، أهبه، أتنازل عنه، أتلفه، أحرقه، وما ذلك. فالعقد النكاح عقد طرفين يتكون، لكن الانفصال منه أما يكون بإرادة منفردة من الزوج الرجل، وهذا يحكم هذا الحق من الشرع ابتداء، أو تملكه المرأة لكن بالشرط أن تشترط في عقد النكاح بأن لها حق تطليق نفسها، فتقدر تطلق نفسها دون حاجة لموافقة زوجها. أو هناك ما يعرف بالخلع، هذا التفريق بين الزوجين يقتضي اتفاق الطرفين. فإذا الفرقة بين الزوجين زيادة على الموت اللي هو يفرق الطرفين، يكون أما بحق للزوج وهذا يملكه ابتداء شرعا، أو من قبل الزوجة تملكه بالشرط أو باتفاق الطرفين عن طريق الخلوع. نعم. قال: وفي هذا التقدير للمودع أن يسترد وديعته متى شاء، لأنه صاحب المال. صحيح. وللوديع أيضا أن يرد الوديعة متى أرد. تمام. كاتب الوديعة. تمام. لأنه متبرع بخصوص حفظ الوديعة. نعم. فبناء عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد، سواء كان عقد الإيداع مؤقتا لسنة واحدة مثلا أم لم يكن. ويستفاد من المادة كذا أن للمودع فسخ الإيداع وحده بالاستقلال، فلذلك متى طلب المودع وديعته يقدمها له، لأن هذا الطلب يتضمن فسخ عقد الإيداع. فإذا امتنع المستودع عن إعادتها ثم هلكت الوديعة لزم ضمانها على المستودع ولو كان هلاكها بلا تعد ولا تقصير. بالامتناع بعد المطالبة، بعد ما يطالب الوديع المستودع برد الوديعة، في اللحظة اللي يقول ما تسلمك إياها انقلبت يده إلى يد غاصب. إذا كان مشغول تعمد أن يطلبها في وقت هو مشغول فيه لا يستطيع أن يعود إلى البيت. إذن في الحالة يعني لما فات بيت ووديعة بيت وديعة في البيت وهو يكلمه ما يخالف بالقدر ما يحتاج له، قادر باللحظة مثل البرق يقول لك اعطيني إياها، وانت قاعد في المجلس لازم بعد نصف دقيقة ساعة ترجع تحتاجها، يمكن فهمها انت يعني يمهل، يقول لك نعم حاضر، انت تعترض ما تمتنع، لكن يقول له حاضر لما يروح اجيب الوديعة يا ما كذا. نعم. قال: وعندما تطلب الوديعة من المستودع ليس له ان يمتنع عن تسليمها في الحال قائلا: حينما سلمتني كان ذلك بحضور شاهدين، وأنا أيضا أسلمك بحضور شاهدين، لأن المستودع مصدق باليمين وغير محتاج لإثبات الرد بالشهود، وعليه فلا حق له بالتأخير بحجة. ما يريد يقول لك لأن ما بتحتاج شهود، لكن يعني باليمين صدق. لكن قد يقال أن المودع يدعي أنه هو هلكها بنفسه بتقصيره وقام بينا، فيريد هذا يعني يمهل أن يجيب شاهدين المهلة المناسبة اللي ما تطول يعني أبدا ضمانا لحقه وكذا، يمكن يقبل دي. إنما عقد الإيداع يكون لازما في مسألة واحدة، وهي إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة كما ذكر في الفقرة الثانية من المادة 777، حيث أن عقد الوديعة هذا عقد حفظ وفيه المستودع أجير مشترك، فيصير العقد المذكور عقد إجارة، وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة كما هو مذكور في كتاب الإجارة. يعني لما أخذ عليها أجرة صارت يد مو يد وديع المألوف، وإنما بأجرة صار كأنه مستأجر للحفظ. نعم. نعم. انتهى الوقت. انتهى المادة. كافي، بارك الله فيك وجزاك الله خير والحمد لله رب العالمين. يا شيخ. نعم أخي. يا شيخ ذكرتم سابقا أن الأحكام لا تبنى على نيات، لا على في أحكام الدنيا أخي. نعم نعم. وإلا الثواب والعقاب مناط القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى كذا، لكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن إذا انكشفت النية أخذنا بها. إيه طبعا. انكشف يعني صرح بها ودلالة يا شيخ. إيه نعم صراحة ودلالة، مثل اللي أخذ اللقطة، إذا أخذها قد يكون أخذها لها بأمانة لرجع صاحبها، وقد يكون أخذها لنفسه، هذه نية بقلبه. فإذا مثلا أشهد شهود، مجرد هذا أشهد شهود يعني أموني تلملكها، لأن لو ملكها كان يخفيها ما يجيب شهود عليها، أو يرى أنه يبيعها بالسوق وهي لا يخشى عليها من هناك كساعة لقصة ساعة يبيعها، يعني مو هي فشي يخاف عليها تهلك كفاكهة تهلك أو كذا، فلما يبيعها ابن هذا ناوي يتملكها. هاي قرينة على نيته التي انكشفت لنا بناء على هذه القرينة وهذه العلامة. طيب ذكرتم مثال أن مثل النية بالقلب مثل يعني نية الطلاق، هاي ما كنت تصرفات أخي، التصرفات لا تنبني على على على النية. مثلها يا شيخ هذه واضح، لكن هذا قلت لك الوقف الوصية الطلاق إذا تصرفات هذا، ولو معقد واحد يطلق زوجته بقلبه ما أدري شنو، هذه كلها ما تترتب عليها هذه أحكام. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. فمرر الناس بهذا يعني